لكل المسلمين والمسلمات كل سنة وانتم طيبين مني لكم. ثم أنا أحبكم في الله. حقيقة يظهر الحب في المواقف، لما أبقى في مواقف عرفات الجميلة مثلا، أو ليلة مزدلفة، أو أثناء الطواف، وافتكر أتذكر يا رب المسلمين المحبين اللي بيتابعونا في فضفضة بقالهم 4 سنين أو أكثر، يا رب الناس دول اللي يعرفوني وأنا ما أعرفهمش هنجتمع في الجنة في مناجاة رقيقة مع ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. اشتهيت ان يبقى التجمع ده، انا مش عارف هل اللي بيسمعوني ومواظبين وبيعودوا الحلقة كلها هل هم عددهم 200-300 فرد ولا 500 ولا 1000 ولا 2000 ولا مليون ولا 5 ولا 20 ولا 40، انا مش عارف، لكن ربنا عارفهم. قلت يا رب انت تعرفهم باسمائهم واشخاصهم، فاللهم اجمعنا في مجلس واحد في سوق الجنه ليكون محدثنا النبي محمد، ليكون النبي محمد هو صاحب المجلس، واللهم عرفني وجوههم في الجنه. مش بقول لكم ان انا بحبكم؟ وقبل ما ادخل برضو في موضوع الحج، عايز اسالك، عايز اسالك انت، ايوه انت انت انت بالذات، هو انت بتتلفت على مين؟ هو انت، انت ما حجتش ليه السنه دي؟ قول لي كان نفسي. لا مش باين، لو كان نفسك كنت حجيت. حاولت وما جاتش. الفلوس يا شيخ، يا ابني الفلوس مش كل حاجة. أنا هقول لكم إن أول فايدة استفدتها من حج السنة دي، عرفت الله. أنا عرفت ربنا. سبحان الله العظيم. لا يعني إيه، مش عايز أقول عرفت، لا لسه ما عرفتش ربنا كويس كما ينبغي، لكن ازدادت معرفتي في حج هذه السنة. وانتي صحيح انا مش انساكي، انتي ما حجتيش ليه السنه دي؟ والذهب اللي في ايديكي ده بيعيه وحجي. مستنيه ايه؟ انت ما حجتش ليه؟ اعمل جمعيه من دلوقتي، ورتب امورك دلوقتي، واتفق مع شركه من دلوقتي، وظبط احوالك مع ربنا من دلوقتي. انا بقول ان انا في الحج شفت ناس بقيت استغرب، سبحان الله العظيم، ده جه هنا ازاي؟ ده جاب منين 50,000 جنيه عشان يحج؟ يقول لي ربنا هو اللي جابني. انا عايز اسالك دلوقتي وبجد ومن غير زعل، طب ربنا ما جابكش ليه؟ لأنك ما رتبتش مع ربنا جل جلاله من أول السنة. جيت تفكر بعد رمضان، لعلك فكرت، أما اللي ما فكرش فملوش عذر. اللي فكر وحاول واجتهد ولم يرزق قد يكون معذور عند ربنا، أما اللي ما خطرش على باله أنه يحج، دي مشكلة كبيرة أوي، مشكلة كبيرة جداً. والحج بالتيسير، عشان كده هي بيقولوا كده، بيقولوا لنا كده دايما في الحج، هي ما بتجيش للحسابين، اللي بتيجي للموعودين. فانا يا رب انا نفسي حج، نفسي حج السنه دي. قولوا لي يا رب تحج، وانا بقول يا رب يا رب نحج السنه الجايه ونكون كلنا سوا. يا رب ما تحرمناش من الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. ثم ماذا استفدت من الحج هذا العام هذه وقفات بعد الحج، عدة وقفات. أول وقفة ماذا استفدت من الحج؟ أنا طلعت بإيه السنة دي؟ زي ما قلت لكم أول حاجة طلعت بيها حسيت أنه ازدادت معرفتي بربنا. اسمع الآية، يقول ربي وأحق القول قول ربي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك لتعلموا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ربنا جعل الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله يعلم. عرفت الله، عرفت الله اللطيف الكريم الودود الطيب. اسم الله الطيب القدوس السلام المؤمن الله. لما اشوف الناس الغلابة سبحان الله العظيم، زي ما قلت لكم كده ناس غلابة، لما تشوفه ما يخطرش ببالك غير انك انت تسأل ده وصل هنا ازاي. سبحان الله العظيم هتيجي من الفوائد ان انا حسيت ان الحج ده، عارفين كل سنة في عيد النصر بيقولوا ويسموه بيعملوا ايه؟ عرض عسكري. انا حسيت الناس وهم رايحين عرفة وانا شايف طريق المشاه مليان ومزدحم واحنا راجعين بالليل، او والله صدقا كده والله واحنا راجعين بالليل وشايف المشاه ماشيين في راجعين من عرفة المزدلفة وببص على المشاه كده عرض عسكري، عرض جميل قوي، عرض رائع، عرض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض حقيقي. لا لا لا، المشهد في ايه بقى؟ ان عرفت الله الطيب. واحد راجل شيبة لحيته بيضة خالص ويدوبك كده طويلة بس كده بس نحيف ومنحني وشايل شنطة على كتفه وعصاية في ايده وماشي بجد عمال يدب في الارض، الله اكبر لبيك اللهم لبيك. بصيت له كده بقول له لبيك اللهم لبيك، قال لي لبيك اللهم لبيك، هندي. سبحان الملك. واحدة ست كبيرة، أي والله كده، واحدة ست كبيرة في السن من الناس العواجيز كده وبرده منحنية وشايلة صرة، صرة هدوم مش عارف صرة فيها ايه فوق دماغها وفي ايدها عصاية وماشية كده، ماشية ماشية من عرفة المزدلفة ماشية على رجليها. قال رسول الله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هم دول الناس، مش احنا اللي راكبين أتوبيسات مكيفة، هم دول الناس، هم دول الناس اللي بتنصر بيهم الأمة. وزي ما بقول كده أنا عمال أستغرب يا ترى الناس دي جت هنا إزاي؟ شفت ناس جايين من جمهوريات روسيا الإسلامية في عربية نقل، نقل اللي هي عارفين العربية الجاز بتاع زمان دي، ها، وراكبين ومتكدسين في الصندوق من ورا وجايين بيقولوا قاطعين مش عارف كام يوم وكام ليلة في الطريق لحد ما وصلوا. عرفت الله الطيب الرحيم الودود الكريم السلام المؤمن، عرفت الله سبحان الملك وعرفت الله في المقابل العزيز القاهر الحكم العدل. بقول دايما ان النبي حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فمناسك الحج ما فيهاش اختلاف. ودايما بقول ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انتوا قالكم قد ايه ما تصلوش على النبي. صحيح والله زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ها بقول ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يعلم ان الله اعلمه حين يشرع ان المسلمين هيكتروا. كان يعلم ما قال كده اني مباهم بكم الامه ارجو ان اكون اكثر الناس تابعا ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الى اخره من الاحاديث اللي بتدل على ان الرسول كان يعلم ان امته هتبقى ملو الدنيا فهيحج 3 4 5 6 10 مليون. يعلم وهو يسرع ان العدد ده هيحج وكان يسرع لهم. لذلك بقول ان الحجة بتاع النبي مقصد اساسي لاهل السنة ان هو يروح يوم التروية ان هو يبيت في مزدلفة. يوم التروية سنة لكن ما بيت في مزدلفة واجب. خلينا نتكلم بقى بالحق بالدقة. لكن بقول اللي هيحجها زي النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يوم التروية يوم 8 من بعد الفجر يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وبعد صلاة الفجر حين يسفر يبدأ يروح عرفة يقعد في عرفة يصلي ظهر وعصر جمعا وقصرا وينفر بعد الغروب بساعة ينزل مزدلفة يصلي مغرب وعشاء وينام في أذن الفجر يوم قبل الفجر يصلي قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك القيام سفرا ولا حضرا. وبعدين يمضي إلى المشعر الحرام يذكر الله ذكرا كثيرا وبعدين يرجم في هذه الساعة في الصباح يرجم يحلق يذبح ينزل يطوف ويسعى يرجع تاني منها. المناسك دي أنا بقول بالطريقة اللي أنا بقولها دي لو أداها 5-6 مليون هتبقى الأمور فعلا تكاد تكون صعبة جدا. قال لي كده لو كل الناس راحت منى يوم التروية والصبح راحوا عرفة يوم 9 الصبح هتبقى نفرة تانية زي نفرة عرفة بتاع المغرب. أنا قلت وإيه المال؟ لكن عرفت الله العزيز لتعرف عزته في قضائه. عزة الله تبان في ان ناس يقولك لا لا لا ما ينفعش الكلام ده احنا هنروح عرفة من يوم 8 ويروحوا والمبيت في مزدلفة المرور بمزدلفة مجرد وضع الرحال لم الحصى ويمسوا الرزم في اي وقت بالليل بالنهار ويخلصوا تلتينهم عشان يفضل الصفوة يقدروا يحجوا صح. وإلا الصفوة دول كانوا في وسط 6 مليون لو كله بيحج صح تبقى الأمور صعبة. وصلت؟ فهمتني؟ عرفت عزة الله في قضائه أن يقضي على من شاء أن يترخص ومن شاء أن يتساهل ومن شاء أن يفرط ومن شاء أن يترك ومن شاء أن يخطئ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هي دي لما يتمايز الناس. وسبحان الله العظيم زي ما قول كده لما كنا رايحين نرجم بعد أذان الظهر والناس كلها رايحة تحس إن كل الناس بترجم بعد الظهر وما فين الناس بتوع بالليل بقى بتوع برضو بتوع بالليل يقولك كل الناس بترجم بالليل. عزيز جل جلال الله طيب ودول مش اتظلم؟ لا ما اتظلمش، ولا يظلم ربك أحد، حكم عدل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هي دي القضية، دي أول فايدة في الحد، عرفت الله. اتنين، عرفت شيئا اسمه الطهارة النفسية. من باب الطهارة النفسية الحلول بموضع طاهر. سبحان الله العظيم. لما تروح الكعبة وتبقى قاعد في الكعبة وشايف كل الناس بيبص على الكعبة، بيطوف، بيمسك مصحف، بيدعي، بيصلي، بيقرأ في الكعبة، حتى لو بيتكلم، الناس في الكعبة بيتكلموا في إيه؟ الطهارة النفسية، هي دي. سبحان الله العظيم، لما رجعت ولقيت الناس بيتكلموا في قصة البنتين اللي اتقتلوا، معلش معلش مش هنخرج بعيد عن الحج كتير، لكن هي القضية في ايه؟ البنتين اللي اتقتلوا دولك، اسأل الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم واعف وتجاوز عن كل ميت مسلم. القصة واللغط والصياغة والعك واللت والعجن، شوف الجو شكله عامل ايه، وهناك شوف الجو شكله عامل ايه. انا كنت بقول للحجاج اللهم تقبل منا الحج يا رب، اللهم تقبل الحج من كل مسلم حج هذا العام يا رب، اللهم اجعلنا مجبورين مقبولين مرحومين يا حي يا قيوم. كنت بقول له خليك محسوك، اسأل على كل حاجة، لو في ودنة في ايدك هنا اسأل، ها اقطع دي، لو انت حطيت ايدك في الشنطة وطلعت الشنطة ريحتها ريحة، اسأل الريحة دي لك يحصل حاجة، اسأل في كل حاجة. انا اقصد اقول لك شوف المشاغل كانت ايه، شوف الجو اللي كنا عايشين، وجو ايه، الطوبة دي كبيرة ولا صغيرة، ينفع ارمي بدي، طيب انا رميت بس كنت بعيد شوية، طب انا كنت قريب شوية، طيب لو انا كنت انتقد وضوئي وانا برمي، شوف الجو الناس عايشة، الدوكة اللي عايشين فيها دوكة حد، دوكة ايه اللي يرضي ربنا، ازاي ربنا يقبل، طب اعمل ايه تاني، طب اقدر اقدم ايه كمان، طب وشوف دوكة تانية. هو ده اللي زعلني وخوفني على الأمة، على الأمة. السنة اللي فاتت كانت الأمة إلى أين؟ مش عارف السنة دي هتبقى إيه؟ لكن فعلا الأمة إلى أين؟ إن بقت قضية الشهوات طاغية قوي، في طغيان في موضوع النساء، في موضوع شهوة الفرج طغيان شديد، الكلام كتير وكل القصص حوالين كده. هل الإعلام صنع الناس كده، ولا الناس الجمهور عايز كده؟ فعلا أنا راجع القصة مكئبة، إن أي حاجة حتى ولو كانت مأساوية نحولها إلى حكاية جنسية، أنا ما بحبش اللفظ ده، خلينا نقول شهوانية، والناس عايزة تتكلم وتسمع وتروي ويكتب ويذيع ويناقش، وانعدم الحياء. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. يا ناس انتوا عايزين ايه؟ وصار هم الناس في هذا الجانب جانب شهوة المرأة ده بقى الفرجة وكلام نكت قذرة صور قذرة أفلام قذرة كليبات قذرة كلام ومكالمات وجرائد قذرة وبعدين اكتفوا بهذا اكتفوا بهذا كلام والفرجة وخلاص على كده للأسف الشديد ولذلك نزلت العقوبات عقوبات الشديدة من ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قرأت إحصائية في أحد الجرائد بيقولوا إن البنات اللي تزوجوا سنة 2008 النهارده في شهر 12 لم يسجل إحداهن ولادة إلا 20% فقط من نسبة هؤلاء النساء دي حرب بقى حرب أدم بتحارب ربنا بالشهوة هيعاقبك في الشهوة حاول تفهموها كده لأنها مش محتاجة كلام أكتر من كده أرجع تاني أقول الطهارة النفسية اللهم ارزقنا نفوسا طاهرة اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر نفوسنا اللهم طهر عقولنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم طهر آذاننا اللهم طهر أفكارنا اللهم طهر فروجنا اللهم طهر بيوتنا اللهم طهر شوارعنا اللهم طهر وسائل الإعلام في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أمة طاهرة ترضيك آمين الطهارة الطهارة النفسية بحلول موضع طاهر وسط أناس طاهرين ثلاثة الفايدة الثالثة الفايدة الثالثة تعلمت أن قضية الصبر كنت كتير بقول لك كنا بنتكلم في منزلة المراد أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه إكراها كنت بقول إن المعاني دي محتاجة صبر وقت ثبت لذلك في الحج الله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بقول إن كل شرائع الإسلام تؤدي إلى التزكية الشهادتين قال سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شفت بقى الطهارة الرفث الكلام عن الجماع ومقدماته. شفتوا بقى من أول التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أركان الإسلام الخمسة، في قضية الزكاة والبعد عن الكلام ده. يا أمة، يا أمة الإسلام، استحوا من الله، الله يسمع ويرى. كيف يسمع منكم هذا الكلام؟ كيف يراكم على هذا الكلام؟ الكلام القبيح اللي هو الرفث والفسوق. الشاهد ايه؟ ان المعاني دي تيجي بطول المكث، ان يفضل انسان شهور الحد لا رفث ولا فسوق ولا جدال. اقل شيء في موضوع الحد 6 ايام اللي هم في مكة، من اول طواف القدوم يوم 7 وبعدين 8 و9 و10 لحد 13، 6 7 ايام دول اسبوع، منهم 3 ايام محرم، 8 و9 و10 لابس الاحرام، 3 ايام ماتت فيك الشهوات، ممنوع الطيب، ممنوع قص الأظافر وحلق الشعر وقص الشعر، ممنوع النساء، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع تربية. عشان كده بقول إن الحج أكبر مدرسة تربوية في الإسلام. لا بالعكس، ده كمان كمان كمان تلاقي التكرار، التكرار بمعنى إيه؟ الطواف مش شوط، لا 7 شوط، لا والتاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لا لا، والطواف القدوم ده في كمان طواف تاني، طواف الإفاضة، طواف الفرض، طواف الركن، لا لا، وطواف ثالث، طواف الوداع. هذا مقصود تكرار الأعمال دي، السعي 7 رايح جاي رايح جاي 7 ويتكرر تاني، المبيت في منى 3 ليالي، الرمي 1 و2 و3 و4، طول المكس الإقامة وتكرار الأعمال. لما تيجي ترمي ارمي 7 جمرات، ارمي 1 والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وبعدين بكرة تاني. تكرار الأعمال دي طوف 7، السعي 7، الرمي 40 حصاة، المبيت بمنى 3 ليالي، اللي طول المكس ليحصل الحال، الحال مع الله. يا سلام، بس مش عارف اعمل ايه. يعني اتكلمنا في الحج لحد انا ما حاسس ان انتوا زهقتوا مني. وأفاجأ بواحد في الحج من القصص اللطيفة، من القصص الطريفة، من القصص المضحكة، إن وأرجو إن هو مش هيزعل مني لو شافني دلوقتي، ولا هو ما بيشوفنيش، لو كان شافني ما كانش عمل كده. إن هو راح يرجم تاني يوم، اللي هو أول يوم العيد بنرجم 7 حصيات جمرة العقبة الكبرى، تاني يوم 21، قلت كده، تاني يوم 21، فراح تاني يوم رجمها ب21 حصوية. أمال الثلاثة التانيين، اتنين التانيين دول بيعملوا إيه؟ 7 و7 و7 يا ابني، طب ما أنت ما قلتش كده. طب إزاي حد رايح حج ومش عارف كده؟ المهم أنا عذرته، صح، كان المفروض أقول كده. أحياناً الداعية بيفوت أشياء يظن إنها معلومة بالضرورة، كل الناس عارفينها، ولكن أظن إنه ينبغي إن فعلاً معذرة، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، آمين، وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. بقول إيه؟ إن إحنا لازم فعلا نقول كل حاجة صغيرة وكبيرة، بس لازم الناس تتعلم كلها. كنت عايز اقول ان الاحاسيس والمشاعر دي تعلم، تعلم، ينبه اليها. لا ممكن يبقى انسان حاسس بس مش عارف. أربعة، الفايدة الرابعة، ذكرني الحد بالعرض العسكري الذي يقام كل سنة في بعض الدول، حين ترى فعلا الأمة وهي تتجه في اتجاه واحد، تسير في اتجاه واحد. كل الناس في يوم 9 الصبح كل الطرق، الست طرق متجهين إلى عرفة. المغرب الست طرق، يا ريت الأمة كده تبقى دايما ماشية في اتجاه واحد مش الاتجاه المعاكس. تبقى الأمة كلها ماشية في اتجاه واحد. لما تشوف الناس كلها وهي طالعة ترمي الجمرات كله أبيض، سبحان الله العظيم، واجتماع المسلمين على مظهر واحد، الإحرام، السير في اتجاه واحد، أداء مناسك واحدة، شعار واحد، لبيك اللهم لبيك في أيام العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الملك والمملوك، الكل بيقول حاجة واحدة. زي أقول لك كده، ماشي الهندي والمسلم الغربي الأوروبي والمسلم الإفريقي من جنوب شرق أسيا وبتاع جنوب شرق أسيا والإفريقي بتاع مش عارف إيه وبتوع كندا وأستراليا، الكل بتوصلك لبيك اللهم لبيك، يقول لك لبيك اللهم لبيك، الكل بيقول لبيك اللهم لبيك، كله بيعرف يقولها دي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله العظيم. معنى حلو، انتوا حاسين معايا، حاسين معايا، يعني انا بقيت فرحان. هي دي في فرحة، فرحة بالمسلمين، الكام مليون دول وكلهم لابسين لبس واحد بيقولوا حاجة واحدة، مفيش فرق بينه وبين بعض، هم دول المسلمين، هو ده الإسلام اللي جمع الناس دي بكل النوعيات دي والأشكال دي، يقولوا حاجة واحدة ويتجهوا اتجاه واحد، والكل بيطلب بيرجو رحمة ربنا. إظهار شوكتهم وقوتهم، قوة المسلمين دي وشوكتهم، الرجالة دول، لأن الحج رغم كل التيسيرات، والله يعني صراحة بدون مجاملة وبدون نفاق لحد، ما بقول إن فعلا في تيسيرات خطيرة جدا حصلت في الحج، سعة الشوارع وتيسير فعلا الاتجاهات، وفي تيسيرات حصلت، لكن بكل أنواع التيسيرات، أنا بقول برضو عشان أتكلم عن عرفت الله، قهر الله عز وجل إن 6 مليون ولا 5 مليون اللي حجوا السنة دي، كم مليون اللي حجوا دول لو تصورناها عقلا تمشي إزاي؟ ما تمشيش القضية، ما تمشيش. إن أذان المغرب 5 مليون بيتجهوا كلهم لحتة واحدة، الكل بيتجه لنقطة واحدة، طب تيجي إزاي دي؟ ده ربنا الله عز وجل هو اللي يسير الكون كده، وإلا ما ينفعش عقلا. والتيسيرات كثيرة جدا وجميلة جدا ورائعة جدا، بل وأحيانا فيها نوع من أنواع الدلع والترف، في مثلا في السعي في الدور الثاني والعربيات الكهرباء والسلالم، كلام جميل جدا ورائع جدا، لكن الحج مشقة، حج جهاد الحج. وانا بقول ان الحج بيتجه ناحية المشي، عشان كده بقول لك انت ما حجتش ليه؟ عايزين الشباب يحجوا، نفسي أنصح برضو النساء كبيرات السن اللي هي يعني سبحان الله العظيم كبيرة عندها 60-70 سنة وجسم تقيل يعني وزن تقيل وراح تحج مش قادرة تعمل حاجة، بقول لابنها حرام عليك روح معاها شيلها انت اللي تشيلها، واحنا ما نقدرش نقول لها ما تروحش لان شوقها احسن من شوقك ومفعمة بمشاعر لربنا اعلى من مشاعرك، والا ما كانت قعدت وهي عارفه ان الحج تعب ومشقه. عشان كده ببقى زعلان على هذه امهاتنا واخواتنا الكبار في السن اللي بتروح وفعلا ما تقدرش تحك، صح ما تقدرش تعمل في حاجات مش قادره تعملها، فلازم ابنها معاها. عشان كده بقول ان الشباب انا عايز الشباب يحجوا، والشباب يجيبوا منين يا عم الشيخ؟ مش عايز اسمع الكلمه دي تاني، يجيبوا منين؟ ده رزق، بس انت انوي، احزم، توكل، استعن بالله وهيدبر لك الامور وييسرها ان شاء الله. بقول ان في هذا الاجتماع ايضا في العرض الايماني بتاع الحج ده، اجتماع هذا العدد في مكان واحد في وقت واحد مقصود، يعني يوم 9 كل الحجاج بلا استثناء، اذا كان اللي بيحجوا 5 مليون 6 مليون 3 مليون كلهم واقفين في الحته دي في عرفه، فلا تخلو الامه من عباد الله الصالحين، حاشا كلا مستحيل، اكيد في الشوي في الكم مليون اللي قاعدين في عرفه دول وما فيش حد في اليوم ده بره عرفه، كله قاعد هنا اهو، الناس دول لا يخلو من رجل صالح، مجموعه رجال صحيح، مجموعه نساء صالحات قانتات طيبات، لهم قدر عند الله، لهم مقام معلوم عند الله، يحفظ الله بهم هذه الأمة. اللي احنا شايفينه وعمال أقول الأمة إلى أين؟ برضو لو بالواقع وبالحسابات البشرية الأمة رايحة ناحية الهاوية، لكن ربنا بيحفظ الأمة بهؤلاء الصالحين من رجال لهم حال مع الله عز وجل، ونساء لهن مقام عند الله عز وجل، والله عز وجل جمعهم في هذا المكان ليكونوا صيانة وحفظ لهذه الأمة. أيضا استفدت في الحج هذا العام أن الله جل جلاله يباهي بالحجاج شعثا غبرا، زي ما قلنا شعثا يعني شعرهم منكوش، غبرا يعني عليهم تراب، ثم يأتي يوم العيد يروح الشعث والغبر باطنا وظاهرا، يحلق شعره الأشعث ويرمي لباسه الأغبر ويتطيب ويتزين ويتجمل ويلبس مغفورا له. الله، ما أجمل هذا الإحساس، ما أجمل هذا المعنى، ما أحلى هذه اللحظات، إنك تحس إن أنت نظيف من جوه من بره. عارف بعد 8 و9 و10 واقف تحت الدش كده بتستحمى، حاسس ب أهو الروح بتعمل كده وأنت نازل من عرفة، الروح طاهرة طهارة الروح، نظافة الروح. قلت لك قبل كده إن وكل الله عز وجل بكل حاج ملكا، إذا دفع الحاج من عرفة وكل الله به ملكا يضع الملك كفه في ظهره فيقول للحاج استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. استقبل عمرك، عارف لما الحاج يحط ايده في ظهره، الملك يحط ايده في ظهره كده، احساسك برد الانامل للملك وهي في ظهرك كده بتزقك في ظهرك، ادفع مغفورا لك، استقبل ما مضى من عمر. احساسك ده كأن ايده دي مسحت قلبك، مسحت مشقة وتعب الحج، مسحت كل لغط السنين، ذنوب ومعاصي وآثام الأيام، مسحت، اتمسحت تماما. والملك بيقول لك استقبل عمرك، رجع كيوم ولدته أمه. شوف بقى لما واحد يرجع زي أمه وولدته، نظيف، صفحته بيضة فيهاش حاجة خالص ولا سيئة واحدة. سبحان الملك، معنى عالي قوي وغالي قوي ورائح قوي، عشان كده بتبقى الفرحة بقى اللي رجع بيتنطط من الفرحة. هو ده إحساس الحج، الشعور بالنظافة، الشعور بجدة الحياة، حياة جديدة، كأنه انتقال من عالم إلى عالم، من حياة إلى حياة. لا لا، أنا عايز أقول لكم فرحة روحية لا توصف تحس، فرحة روحية تتحس بس ما تتوصفش ما تتقلش. عشان كده كان الواد النهاردة أحمد بيكلمني، يعني انا مش عايز اضيع الحجه، مش انا انا انا خايف، خايف لا النعمه اللي انا كنت فيها والمعنى اللي انا كنت فيه يضيع مني في وسط الجو اللي احنا عايشين فيه ده. هي شحنه روحيه كانها نعيم من نعيم الاخره. عشان كده ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول: وذرة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. حج بقى، حج يا حج، يا رب تحج. أيضا، وده المعنى الأخير أو الفايدة الأخيرة، لا يزال الحج جهادا رغم كل التيسيرات والتوسعات في كل المشاعر من جهة، والتضييق والتحجيم لتقليل عدد الحجاج من جهة أخرى، إلا أن الحج ما زال مشقة، لا زال يحتاج إلى جد وجهد بطولة. ومع ذلك أرى كبار السن هم الأعم الأغلب في هذا الجانب، يثبتون بطولات أكثر من شباب. أنتوا فين يا شباب؟ أنتوا فين؟ ما بتحبوش ليه؟ ما حجيتوش ليه؟ لذلك بقول إن اللي عايز فعلا يثبت بطولة في هذا الزمان في هذا الجانب، في الحج تكون بطل عند الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألتان خطرتا ببالي، هما يهموا الحجاج، ولكن أنا بقولهم لك لأن معظم الحجاج ممكن ما يكونش فاضي يسمعني دلوقتي أو يشوفني، لكن بقول لك أنت عشان أنت لما تحج تبقى فاهم القصة. هل الحج يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها؟ إجماع العلماء على أن من لم يتب من كبيرة وهو مستمر فيها فإن الحج لا يكفر ذنبه. الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الرجع إليه، الراجي رحمته وعفوه، الذي أقلع عن ذنوبه الكبار إقلاعا لا رجعة بعده. الدليل يا عم الشيخ جبت الكلام ده منين؟ لا ده اللي بيحج خلاص رجع كيوم ولدته أمه حتى لو ما تابش. لا أقول لك الدليل، إحنا لينا الدليل. قال الناس يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية وفي الإسلام. مع أن الإسلام يهدم ما قبله، اللي كان بيزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر قبل الإسلام ثم أسلم، الإسلام يهدم كل اللي فات، إلا أن من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام. وكذلك الحال في الحج، من له معاصي لم يتب منها قبل الحج فإن الحج يهدم ما كان من هذه المعاصي، إلا أن يكون هذا الحاج مقيما على معاصيه مستمرا فيها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله. هذا يعني ان الصغائر تغفر بالحج والعمرة، الصغائر تغفر بصلاة الجمعة، الصغائر تغفر بالصلوات الخمس، لكن الكبائر لا بد من توبة، لازم توبة، هذا شرط. المسألة الثانية، طب يا عم الشيخ يعني هل يكون المسلم مطيعا وعاصيا في وقت واحد؟ كده. طب ازاي ينفع الكلام ده؟ الامام احمد رضي الله عنه، الامام احمد بن حنبل الفقيه صاحب المذهب، يرى ان الصلاة في الارض المغصوبة لا تقبل، لأن وقت الصلاة يكون فاعلا للغصب، فهو عاص لله ببقائه في الأرض التي اغتصبها ومطيع لله بأداء الصلاة، فكيف تقبل صلاته؟ كيف تكون صلاته صحيحة؟ مثله من يصلي وهو لابس ثوبا من حرير، أو في الصلاة في ثوب مغصوب، ثوب حرام سرقه، أو من يسرق أثناء الصلاة، بيصلي وسرق من جيبي الموبايل وإحنا بنصلي، من ينظر إلى امرأة وهو يصلي، من يلاحق امرأة في الطواف، من حج بمال حرام. فعشان كده عايز أقول للحجاج وقفة، يا ترى قبل حجك؟ اثنين، يا ترى غفر ذنبك؟ يا ترى رجعتك يومي ولدتك أمك، هذا شرطه أن ترجع بعد الحج شخصا آخر مولود جديد عمره أيام. عش هذا المعنى. كده خلصنا موضوع الحج ونروح بقى. ميداني بيقول لسه بدري، أول مرة في حياته. ماشي، ربنا يهديك يا ابني وتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلينا نقضي بقى بعيدا عن الحج مع أحبتي في الله الجزء الباقي من الحلقة، أنه عادة بعد رجب وشعبان ورمضان والحج تدخل مرحلة الفتور. لا، بعد المواسم مرحلة الفتور العجيبة، الانشغال بالدنيا والمولد اللي الناس عايشة فيه. فهل من نصيحة؟ هل من نصيحة بعد مرور رمضان وموسم الحج والأيام الطيبة، يوم عرفة ويوم وأيام العشر الأول من ذي الحجة وكذا، هل من نصيحة؟ نعم. أحب إخوتي أن أنصحكم بثلاث نصائح فقط. الأولى، لا تحقرن من المعروف شيئا. لتثبت في هذه الفترة القادمة، في المرحلة القادمة من حياتك، عايزك تعمل كل يوم حسنة. حسنة، حسنة لله، حسنة. لا تحقرن من المعروف شيئا. اثنين، إياكم ومحقرات الذنوب. لا تحقرن من المعاصي شيئا. أترك كل يوم سيئا. يبقى النصيحتين دول هنمشيهم مع بعض كده في خطين متوازيين. حسنة، كل يوم حسنة. كف، كل يوم عن سيئة. حسنة، تبسمك في وجه أخيك حسنة. حسنة. صلة الرحم، بر الوالدين، حسنة. ركعتين أثناء غفلة الناس، حسنة. تسبيحة. عايزك، مش قلت لكم قبل ما نسافر أنا عايزك تبقى ماشي كده في العربية، تروح واقف فجأة راكن على جنب، اوعى تخبط حد ولا حد يخبطك، ها، بالراحة يعني، تقف وتنزل على الرصيف كده وتسجد في وسط أرجل الناس. حسنة، في وسط اللغط والمولد والدوشة والدنيا والشغل تسكت كده وتغمض عينيك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تتلفت كده تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد. حسنة، أنا عايز منك حسنة لله كل يوم. زمان سميناها هواية جمع الحسنات. عايز جمع الحسنات ده يبقى هواية عندك، مزاد. انت ماشي لقيت واحد كبير السن وعايز يعدي الطريق ويقدم خطوة ويرجع ويقدم خطوة ويرجع، تقف وتنزل وتاخد ايده تعدي. طب انت رايح فين؟ طب اوصلك، اوقف لك تاكسي، وقف تاكسي ركبه، ادي التاكسي 5 جنيه 10 جنيه، وصل الراجل ده للمكان اللي هو عايزه. حسنة حسنة، امر بمعروف، اذن بيأذن وانت رايح تصلي ومعدي على الناس، قلت يلا يا جماعة هتصلوا معنا؟ وانت مالك؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. سبحان الله العظيم، مش عارف احكيها ولا. كان في مرة دخلت المطار، ففي واحدة قاعدة من اللي هم شغالين في المطار يعني، فانا يعني مش، فقلت هتوبي امتى؟ ومشيت، لا اعرفها ولا تعرفني. فوجئت بعد شويه وانا قاعد، واحد جايبها وجاي وبتعيط، يقول لي انت زعلت الست. قلت لها ليه يا ست؟ قالت لي هتوب من ايه؟ قلت لها والله انت ادرى، انا اعرف هتوبي من ايه؟ توبي. طب وانت بتقول لي كده ليه؟ انا اسف، حقك علي، انا غلطان، مش هعمل كده تاني ان شاء الله. وخلاص ومشيت. سبحان الله العظيم، في مره بعديها رايح لقيتها محجبه. كده كويس؟ قلت لها كويس، ربنا يوفقك. فزول كده ايه؟ قول كلمه، قول كلمه خير، امر بمعروف، انهى عن منكر. شايف بنت وواد واقفين وقفه مش كويسه، بيتكلموا بطريقه مش كويسه، قول يا جماعه ربنا شايفكم، ربنا يغفر لي ولكم، ربنا يعفو عني وعنكم، ربنا يسامحني واياكم. كلمه طيبه، الكلمه الطيبه صدقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يبقى نصيحتي عشان تثبت في الجو اللي احنا عايشين فيه ده، الماديات والمشاكل والهموم والمعاصي والشهوات، افتكر دايما وانا بقول لك حسنة، حسنة لله، اعمل حسنة، اي حسنة يعني، في اي وقت تلاقي نفسك في غفلة كده اعمل حسنة، افتح مصحفك، طلع مصحفك واقرأ آية واحدة، آية واحدة، وقفل المصحف تاني. سبح تسبيحة، استغفر مرة، هلل مرة، صلي ركعتين. أنا بقول مش لازم كل ركعتين نصليهم يعني يبقوا طوال، ممكن أصلي ركعتين في دقيقة واحدة ويبقوا مقبولين إن شاء الله، يعني يصح الركوع بتسبيحة واحدة والسجود بتسبيحة واحدة، ممكن أعمل كده في أي لحظة من لحظات حياتي، فجأة كده أروح قايم واقف ومصلي ركعتين في دقيقة، في دقيقتين اتنين. حسنة يا مسلمين، حسنة لله. اتنين، وقول ايه؟ وايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده، كان زمان معانا في المسجد عم الحاج منسي، راجل طيب، كنت كل يوم اشوفه هو داخل المسجد يروح حاطط حاجه في الصندوق، صندوق التبرعات ايام زمان بقى، كل ما يدخل يروح. فبقول له انت بتعمل؟ قال لي انا كل يوم بحط في الصندوق ربع جنيه. ربع جنيه، اظن ما بقاش في ربع جنيه دلوقتي، ها ماشي، يعني اي حاجه يعني. سيدنا ابو الدرداء رؤي يوما وفي كمه بصلة، كمه يعني جيبه، يعني يقولوا كم. فقيل له: ما هذا؟ قال: لقد عهدت ربي أن أتصدق كل يوم بصدقة، فلم أجد اليوم في بيتي إلا هذه البصلة، فأخذتها أتصدق به. ممكن تعمل كده، إن كل يوم أتصدق بصدقة، أي حاجة بقى، صدق برغيف عيش، سندوتش طعمية، بكيس فول، بجنيه، بربع جنيه، ب اي حاجة، اي حاجة تصدق. زي في يوم انوي ان النهاردة بقى اجازة، يبقى الخمس صلوات هدخل المسجد قبل الاذان. مش اجازة يعني انام وما صليش، ما انت اثناء الشغل بنقول بتاع الشغل ما بيخليكش تروح تصلي الا على الاقامة، تصلي وترجع بسرعة ماشي ما يجراش حاجة، جزاه الله خير انه سبق تصلي جماعة في المسجد، لكن ما نقدرش نقول له اسيبه يصلي السنة القبلية والسنة البعدية. طب خليها دي في يوم الاجازة بقى فرصتك. يا مسلمين حسنة لله، حسنة لله. اثنين، اياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. محقرات الذنوب، انك انت بصة الوحدة، كلمة نفاق او كذبة صغيرة، تأخير عن تكبيرة الإحرام، عايزينك كل يوم تبطل سيئة واحدة، عادة سيئة من عاداتك. إياكم ومحقرات الذنوب. النصيحة الثالثة بقى الحذر. قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحذر، الناس بيحذروا في الدنيا من حاجات كتير، بيحذر من الشرطة مرور، بيحذر من البرد، من المرض، من التسمم، بيحذر من الناس الوحشة والمؤذين، بيحذر. وربنا أمرك إنك تحذره. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ويحذركم الله نفسه. أحيانا لما ألاقي إنسان عوقب، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عارفين أكبر مشكلة، إحنا النهاردة بنقول إن في 80% من اللي تزوجوا في 2008 لم ينجبوا أولاد إلى الآن، قد يكون فيهم صالحين وإنما عوقبوا بفساد المفسدين. قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احنا قلنا العقوبات القدرية تعم، الشرعية تخص. لما يزني واحد العقوبة الشرعية أن يرجم أو يجلد، دي عقوبة تخصه لوحده، فلما عطلت الشرعية لحد بيجلد ولحد بيرجم. طب والناس اللي عمالة تزني دي ربنا يتركهم؟ لا، لازم عقوبات تنزل، العقوبات القدرية. العقوبات القدرية ما تنزلش على الزاني لوحده بقى، لا تنزل على الأمة كلها. وإحنا ذنبنا إيه؟ ذنبك إنك سبته، ذنبك ان ما نهتوش عن المنكر، ذنبك ان ما دعيتوش للطاعة وامرته بالمعروف. فالعقوبات بتنزل على الامة ككل، ده كلام سيدنا النبي. وما فشت صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافه. لذلك بقول احذروا، تبنى مبدأ الحذر في حياتك الإيمانية. احذر أن يفتح لك الشيطان 20 باب من الحلال ليوقعك في باب من الحرام. الحذر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. الحذر. نصيحة أخيرة، السعادة الأبدية لزوم عتبة العبودية. السعادة الأبدية لزوم عتبة العبودية. الله جل جلاله يحب من عبده أن يظل عبدا، فأحذرك من أمرين: الأول التألي على الله، ثانيا منازعة الله في ربوبيته. يبقى الأولانية أحذرك من التألي على الله. الحديث ده لما بذكره بخاف، بترعب، والله بخاف من ربنا، بيصبني رعب من داخلي من ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. حديث أن أخان متواخيان، كان أحدهما مقصر مفرط على نفسه والآخر مجتهد في الطاعة، فكان المجتهد يقول للمفرط دائما أقصر، أقصر يعني اتلم، اتق الله، كان يقول في رواية اتق الله، اتق الله، فكان يقول له دعني وشأني، حتى رآه يوما على معصية فقال له أقصر، فقال هل أرسلت علي رقيبا أم جعلت علي حسيبا، دعني وربي. فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. الخوف اللي بينتبني الآن أن يغفر الله للمخطئ ويحبط عمل المطيع، لأن المطيع تألى على الله قال له خلاص ربنا ده بتاعي أنا مش هيغفر لك أنت. ربنا قال له انت تقول لي اغفر لمين وما اغفرش لمين، انا هغفر له هو وانت احبط عملك. عشان كده بقول لزوم عتبة العبودية، خليك عبد، لا تتألى على الله. اوعى تقول انا حجيت يعني انا كده خلاص نضيف غير كنت ولا ما حجتوش. لا لا لا لا لا لا، ممكن يبقى اللي محجش احسن منك، لا تدري. النقطة الثانية، لا تنازع الله في ربوبيته. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يبتلي عبده لتظهر منه العبوديات المختلفة، ففي عبودية النعم وعبودية البلاء، عبودية العطاء وعبودية المنع، عبودية الصحة وعبودية المرض، عبودية المال والغنى وعبودية الفقر والفاقة والحاجة، عبودية التمكين وعبودية القهر والاستضعاف، دي عبوديات مختلفة، عبودية الصبر وعبودية الشكر، عبودية الفتنة وعبودية التمحيص، عبوديات مختلفة يحب الله أن يراها من عبده. تعس عبد السراء الذي إذا أصابته الضراء فر من العبودية، يعني أنت مش رب أنت عبد، والذي يسير حولك الأقدار الله، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قدر، قدر ربنا عليه. ولذلك قلنا قبل كده إن ابن الجوزي بيقول إن مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قواها، كان نفسك تحج وجاهز ومحضر فلوسك وديت جواز سفرك وما جاتلكش التاشيره، ده قدر، انت عملت اللي عليك قدر. اوعى تقول ما انا كده كتبت لي الحج، لا ما نعرفش كتبت لك ولا ما كتبت لكش. احنا اللي نعرفه ان اراد الله بقضائه وقدره ان تزيد ذلا له وخضوعا له، وان يرى منك عبوديه اخرى غير عبوديه الحج. فين العبوديه الثانيه دي بقى؟ هو ده سبحان الله العظيم. عايز اقول لكم ان من اللي استفدته في الرحله دي برضو، في لحظه من اللحظات حصل ابتلاء كده صغير، كربه معينه في السكه في الطريق، وسبحان الله العظيم الانسان في البدايه ممكن احيانا ساعه نزول البلاء الانسان بيتلخبط، احنا بشر، ولكن بيبان كل واحد على حقيقته بقى. ربنا يظهر لك عيوبك وآفاتك وقدرك. شوف انت ايه، شوف عملت ايه لما اتصدمت، ويقعد الانسان يضحك على نفسه ويقول والله انا كنت مفكر نفسي اجدع من كده، ده انا طلعت عيل خالص. فعلا دي الحقيقة، ان احنا محتاجين لزوم عتبة العبودية، عبودية المرض، عبودية المرض. سبحان الله العظيم، كثير منا مش فاهم عبودية المرض، ان الانسان لما يبقى مريض يبقى بيتعامل مع ربنا ازاي، يبقى موقفه من المرض ده ايه، وهو درجة حرارته عالية وبيهلوس بيخرف كده وينتبه فجأة، يعني اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم انزل على قلوب مرضى المسلمين الرضا والصبر وحبك وحب لقائك يا رب العالمين، آمين. اللي محدش هيفهم عبودية المرض إلا المريض اللي داء المعنى ده، اللي عاش المرض. فلذلك لزوم عتبة العبودية، إنك أنت تفضل عبد وانت مريض، وعبد وانت صحيح، عبد وانت مشغول، وعبد وانت فاضي، عبد وانت مظلوم، وعبد وانت ممكن وقادر ومعافى، عبد وانت مطيع، عبد وانت عاصي، عبد وانت تائب، عبد وانت غافل. خليك منتبه لقضية العبودية، تعيش سليما. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، على وعد في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل أن نبدأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن سيدنا النبي وحشني وسيرته وحشتني، وانتو لسه وحشني. بحبكم في الله، والورد ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء